إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. سلسلة بعنوان من وكيف نغير من المستقبل، وقاعدين نتكلم عن من يصنع المستقبل، من الذي يغير في المستقبل. وقلت المرة اللي فاتت عزيز المستمع بأن الذين يغيرون المستقبل أو يصنعون المستقبل هم أولئك الذين يفكرون في المستقبل، مش اللي راكنين. في بعض الناس يريحهم أنهم يعني يركنون، يعني مثلا تجد بعض المحبطين كل ما تقول له شيء يقول لك يا معود يعني هي مقسمة كذي ومرتبة كذا وكذي. يعني مثلا ساعات بعض الأحيان أعلق، مثلا علقت على في فيسبوك في تعليقات اليومية، احنا نعلق على أحداث واقعية يومية، يعني مثلا انتخابات البحرين، فعلقت قلت يعني الحقيقة المنتصر الأكبر في انتخابات البحرين هم الحكومة. الحكومة قررت هذه السنة أنها ما تتدخل مثلا، وهذا شيء جميل، لأن أنا أقول دائما خل الناس هم يختارون. بالنهاية لو تركت الخيار للناس بالنهاية بالطريق ما يصح إلا صحيح، وحيكون دائما الموضوع لصالح البلد. مثلا في البدايات دائما دائما في كل البلدان في البدايات دائما يفوز الناس الأكثر تطرفا، الأعلى صوتا، أكثر تخريعا وإزعاجا، الأكثر مذهبية، الأكثر إعلانا عنهم يتحدثون عن السماء، أكثر تخويفا، فهم دائما. بس بعدين مع الأيام الناس يعني تبدأ تكتشف أن الموضوع يعني خلاص أوكي ملينا من نغمة، ما عنده شيء إذا شخص بس يخوف الناس بالنهاية ما عنده شيء. فإذا أنت يعني طلع واحد خوفنا قال ترى كذا بيصير كذا، والله أنتوا على وشك، فنخاف. بعد شهرين والله أنتوا كذا، بعد سنة بس عاد أنت يعني عديتنا، وبعدين كل الوعيد اللي قلته ما صار شيء. فعرفت فالناس خلاص يبدون يفهمون يستوعبون، ما يقدر تخوف الناس طول الوقت. تستطيع أن تغش الناس بعض الوقت، تستطيع أن تغش بعض الناس طول الوقت، بس ما تستطيع أن تغش كل الناس طول الوقت. ما تستطيع أنك تغش كل الناخبين يعني طول الوقت، ما تستطيع. فاستطيع أخمهم الآن، أخدعهم يعني فترة معينة وأعلن ما يشنكوا فأفوز أنا حزبي أو تياري أو أين كان منتخب، بس ما أستطيع. فذلك هي الفكرة الديمقراطية صح على مدى بعيد، وأول من أسس هاي الفكرة المسلمين. المسلمين أول ما أسسوا هذه الفكرة في البداية توهم ما يفهمون العرب عن موضوع انتخابات، يفهمون أنه شيء اسمه ولاة الأمر، يفهمون شيء اسمه أهل الحل والعقد، فكذي يعني. فكان أصلا سوق عكاظ عبارة عن كذي، مجموعة من العوائل المتسلطة في قريش، وهي تختار مجموعة من الناس، يقول أنتوا السدنة، أنتوا المسؤولين عن كذا، أنتوا معرفين، أنتوا قبيلة كذا مسؤول عن كذا، أنتوا قبيلة كذا مسؤول عن كذا. فهذا سوق عكاظ. سوق عكاظ كان سوق يعني هو عبارة عن مجلس أهل الحل والعقد، تدري المصطلح كذا أن بعض الناس يبونه ويعطونه جانب شرعي يعني. فلما الإسلام جاء خذ يعني تعرف الإسلام تدريجي، فأخذ المسألة خطوة خطوة. بس بعدين لما خلاص استتبت الأمور ومضى الحكم في أبو بكر ومضى الحكم في عمر، الآن خلاص يعني استتبت الأمور، فصارت انتخابات، فترشح 10 للانتخابات، ثم انتهت إلى يعني إن صح التعبير يعني حزبين أو تيارين أو خيارين، ثم هذول تنازلوا فأصبح عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتولى هذه الانتخابات عبد الرحمن بن عوف، أصبح هو الإلكترس تشيرمان، يعني هو رئيس اللجنة الانتخابية، وبدأ يصوت يرشح يصوت يعني يجمع تصويتات الناس أصوات الناس لعثمان ولي علي رضي الله عنهما، فبدأ يذهب فيقول: حتى ما تركت بيتا في المدينة لا من رجل ولا امرأة إلا استفتيتهم أو سألتهم، فكان أغلب قول المسلمين على عثمان. يعني وذلك وجاء في صباحية يوم انتخابات، وبدأ يجمع، بدأ يجمع يعني بدأ يحسب، هذا اللكتر قاعد يحسب الأصوات، وما من صوت امرأة ولا رجل. لذلك دائما اللي يرون بتصويت المرأة هم ناس على أهل السنة وأهل القرآن، ذولا هم الصح، يعني اللي يرون بتصويت المرأة دائما، اللي ما يرى بتصويت المرأة دائما مخالف للقرآن والسنة. القرآن يتحدث عن شيء والسنة تتحدث عن شيء، عادي. طب زين، نقبل هذا، نقبل هذا الرأي عادي، بس نقول رأينا. فذلك فعبد الرحمن بن عوف على طول راح، ما سأل بس الرجال مثلا، لا، سأل الرجال، سأل النساء، وجمع الرجال والنساء ليوم التصويت، جمعهم أمام الكذا وجو عشان يبايعون. النساء كانوا يبايعون، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها صراحة، سماها بيعة النساء، متعمد يعني، ما يسمي بيع، يعني الأشياء ما تأتي عبطا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مدروسة، فسماها بيعة النساء، تكسير لقواعد سوق عكاظ، لأن سوق عكاظ كلها رجال. فأني قلت يعني انتخابات يعني جيدة وكذا، بس أنها يعني حتى الآن البحرين غير ناضجة، لأنها معقولة طلعت 40 رجل، ما طلعت امرأة بحرينية واحدة، فقلت خبطة يعني الشعب حتى الآن في خياراته غير ناضج، التجربة غير ناضجة. تعليقك، تعال شوف أنت التعليقات الحين، مثلا يا معود كل الانتخابات العربية ما أدري كذا، جميع العرب أصلا كذا، كل الدول العرب، تعرف التعبيرات هذه تعبيرات يأس، فلذلك تصدر تصريحات كثير يائسة. يعني هل الوضع الحين في البحرين أحسن ولا الوضع مثلا في العراق؟ طبعا في البحرين أفضل، بغض بالعراق الشعب انتخب 8 شهور ما شكلوا حكومه، مو قاعد يجي ما يعني لا احترام للديمقراطيه. انت الحين الان صوت، والمفروض ان الحزب الغالب هو اللي يشكل الحكومه، خلاص يشكل الحكومه، لا، ما في احترام للمبدا اللي كذا، وصار لهم شهور وكذا. طب هل الوضع طبعا الحين احسن افضل، لكن هل ممكن يكون احسن؟ ممكن، لان دائما الشعوب الديمقراطيه عزيزي المستمع هي تطمح للافضل، تطمح للاحسن، وهذا الوضع صحيح، وضع صحيح وصحي. فالمفروض ان الشعوب دائما تضعي. تقول تسال الشعب الكويتي، تقول له مثلا طبعا الشعب الكويتي، تقول مثلا بعض الشعوب اللي ما عندها ديمقراطيه تعيب على الشعب الكويتي، تقول الحين زين كذي طالع اللي صاير فيكم وطالع لك، طبعا انتم طبعا ما تعرف، ما لكم قيمه للحريه، ما عندهم قيمه للحريه. فذلك طبيعي جدا في بعض الشعوب، بدون ما اذكر اسماء، يعني هم اي شيء المفروض يرضون، لانهم اصلا ما عندهم طموح، يعني لا عندهم قياده، لا عندهم فكر قيادي، لا عندهم فكر طموحي. فالشعب الكويتي طبيعي جدا، حتى البسطاء فيه عنده طموح لاكثر ولاحسن. وضع صحي، قلنا وضع صحي. الاحباط سمه من سمات المجتمعات الديمقراطيه، ليش؟ لان الاحباط هو طموح عالي انجازات اقل، عادي طبيعي جدا. الشعوب اللي اصلا ما تعرف الطموح، ما تعرف الاحباط، يمكن يكونوا اكتئاب ولا كذا، بس يعني ما يصابون باحباط اصلا، ما عندهم طموح اصلا، فاي شيء يقول لك اوكي وكذا وخلاص عادي، يعني يقرون المسار. فلذلك احيانا تاتي يعني تعبيرات، تعليقات، افكار منهجيه عند الناس كذا، انها يعني قاعد تعبر بسبب يأس. فيقول لك كل الحكومات العربيه كذا، كل الانتخابات مثلا مزيفه، كل الما يريح، يعني يريح ضميره، انه يخلي كل الدنيا فاسده وكل العالم وكذا، وبعدين بالتالي اوكي الحمد لله، يعني اروح اشرب لي شيشه الحين واعيش يعني حياتي وامشي واستمر، وش اسوي بعد ما كل الدنيا كذي؟ يعني انا اللي بحدث، تعرف شلون يشعر بنوع من الارتياح على كمفورت زون ماله، دائره الارتياح مالته. وهذا في الحقيقه انا ما ادري شلون انت مرتاح بضميرك، يعني انك انت خلاص تطلع كل شيء فاسد وكل الدنيا خربانه، وبالتالي انت ترتاح حين تروح الديوانيه تقعد تتكلم كذا وتقعد على القهوه وتشرب شيشتك، وتعتقد انه يعني الوضع كذي، ما عنده صنه. قول انا ما، انا كسلان، لا لي خلق افكر، ولا لي خلق احل العدل، ولا لي خلق مثلا انا اساهم واشارك في صناعه شيء، ما انا يعني كذا، وانا تعبان اصلا نفسيا، وبصراحة ودي احنا اروح اشيش وانسى الموضوع هذا. خلاص انسى الموضوع، ما له داعي انت كنت الحين تطلع الناس كلهم فاسدين، والحكومات كلها خربانة، والوضع كله متساوي، وكل الدول العربية نفسها. الدول العربية مو نفس الشيء، مو نفس الشيء، لا يعني ولا دولة مثل اي دولة، ولا مجتمع مثل اي مجتمع، ولا انسان مثل اي انسان. انت عاجز عن التحليل لا تحلل، ما له داعي. انت عاجز عن العمل لا تعمل، عادي انضم لل 99% اللي موجودين في المجتمع، عادي. انت شنو اللي يضبط؟ لكن انت عزيز المستمع مختلف، انت تود ان تصنع شيء لحاضرك، تصنع شيء لمستقبلك، تصنع شيء لبلدك، تصنع شيء لوزارتك، لإدارتك، لقسمك، لمؤسستك، لشركتك، لأهلك، لعائلتك، لناسك، لأمتك، لبشريتك. أنت عندك يعني الطموح بأنك تصنع، فمختلف. فاللي يريد ويود أن يصنع شيء للمستقبل ولأمته ولمجتمعه لكذا ما يقول هذا الكلام، ما يقول والله هم كلهم كذي والدنيا خربانة والبلد خربانة ما يقول الكلام هذا. فأنت إذا أردت أن لا تعمل لا تعمل، ما أحد يلزمك عزيز المستمع، ما أحد يلزمك بأنك تسوي شيء، ما هيلزمك يعني. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني من شاء أن يؤمن بالتغيير يؤمن، من شاء أن يكفر بالتغيير يكفر، من شاء أن يؤمن بالتعديل والتحسين والتطوير يؤمن، ومن شاء أن يكفر يكفر، من شاء أن يؤمن بالدين يؤمن ومن شاء أن يكفر يكفر، من شاء أن يؤمن بالله يؤمن ومن شاء أن يكفر يكفر، من شاء أن يؤمن بأنه الكويت ممكن أن تتحسن وتتعدل وتتطور وكذا أكثر وأكثر فليؤمن، ومن شاء فليكفر، ومن شاء هذا قاعدة عامة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت هل من الذين يؤمنون أم من الذين يكفرون؟ يكفرون يعني ما يعترفون، يجحدون، خلاص يتقاضون. ويؤمنون معناه أنهم يصنعون شيء، عندهم القناعة، عندهم كي ويتحركون لعمل شيء. فالإيمان قول وفعل وعمل، فالإيمان قول وعمل، فهو يعني عنده داخل شيء مستقر في نفسه، وعنده عمل وعنده قول. هذا الإيمان، الإيمان يعني اعتقاد في الداخل، قول باللسان وعمل، يعني عملا يسمونه عمل بالأركان وبالجنان، إيمان بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان. فهو تلقاه على طول عنده الإيمان بأنه يحسن في بلده، فلذلك هو يتحرك. طب إيش كثر حيصنع تغيير؟ مو إلا نصنع كل التغيير، مو إلا نصنع تغيير يعني إكسترا أوردينري وشيء يعني خيالي، لا، ممكن نصنع تغيير يعني بسيط، والتغيير البسيط على المدى البعيد كبير. لذلك هذا اللي بدردش معاه فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.